وما يزال درسنا موصولا بإذن الله في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشرحها الشيخ العلامة محمد خليل الهراس رحمه الله. وكنا في الركن الأول من أركان عقيدة السلف الصالح وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن الإيمان بالله وهو الركن الأول الإيمان بأسمائه وصفاته التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلله الأسماء الحسنى وله صفات الكمال المطلق التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وينزه الله عز وجل عن العيب والنقص والمثال. ما زلنا مع الآيات الكريمة التي فيها إثبات الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية، واليوم نحن بصدد بعض الآيات التي فيها إثبات الرؤية والآيات التي بعدها فيها إثبات صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وهي أن الله يمكر بالماكر ويأخذ بالعقوبة من يستحقها أخذا شديدا، وأنه سبحانه شديد الحول وما إلى ذلك من إثبات الصفات له سبحانه وتعالى. وندعو قارئنا ليعرض درس اليوم من شرح الشيخ الهراس فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، هذا في إثبات صفة المكر بالماكر والكيد بالكائد، وأن الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكر جزاء وفاقا ويكيد الكائد جزاء وفاقا، وأن العاصي لله عز وجل قد يستدرجه بالنعم من حيث لا يعلم، وهذا هو المكر. ولا يشتق لله عز وجل من هذه الأفعال صفات مطلقة فلا يقال الماكر ولا يقال الكائد، لأن إطلاق هذه الصفات يدخل فيه الذم، والله منزه عن الذم، وإنما تمر مثل هذه الصفات الفعلية تمر كما جاءت في النصوص من غير زيادة ومن غير نقص، بل تثبت كما أثبتت وتمر كما جاءت، لا يتعرض لها. ولعلنا نسمع أيضا من الشرح ما يتيسر، فعلى بركة الله. قوله وهو شديد المحال إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف. ولا نقول يتصف بالمكر إطلاقا ولا يتصف بالكيد إطلاقا، بل نقول يعني كما ورد ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فالمكر بالماكر عدل والعدل كمال، المكر بالماكر عدل جزاء وفاق على سبيل المقابلة، وهذا وصف كمال. والله خير الماكرين يعني أسرعهم يعني نفوذا أو أسرعهم في الحيلولة دون مقصدهم، وأسرعهم بالأخذ من حيث لا يعلمون. وهذه الآية في شأن عيسى عليه السلام، وورد أن الذي أراد أن يغتال عيسى عليه السلام أو يدل عليه ليقتل، يهوذا أو غيره، حين دخل عيسى في كوة ورفعه جبرائيل إلى الله عز وجل بأمر الله، رفعه إلى العلو إلى السماء، بل رفعه إليه، ضمير يعود على الله عز وجل، ألقى الله شبهه على هذا الماكر الخبيث صاحب المخطط ليغتال عيسى أو ليغتال عيسى، ألقى الله شبهه شبه عيسى على هذا الشخص فقتل، يحسبونه عيسى. هذه صفة المكر، يعني مكروا بعيسى ومكر الله بهم على هذه الصفة. نعم. ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص. ولا يقال أنه يتصف بالمكر أو يتصف بالكيد هكذا إطلاقا، ولكن يقال يمكر بالماكر ويكيد الكائد، ويكيد على سبيل المقابلة، نمر النصوص كما وردت، وهذا عدل. نعم، لأن إذا أطلقنا يقول يتصف بالمكر ويتصف بالكيد، هذا الإطلاق يدخل فيه ذم، يعني يدخل فيه مدح وذم، وأي إطلاق يشمل النوعين المدح والذم لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، يكون مجملا. نعم. بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين. هذا الصحيح، هذا الصحيح، أنه يوقف يعني عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين. نعم. وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. نعم. أما قوله سبحانه وهو شديد المحال، فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد. نعم، شديد المحال، المحال المماحلة، فمن حاد الله عز وجل أخذه الله من جنس بعقوبة من جنس عمله. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه شديد الحول. وقال مجاهد شديد القوة. شديد القوة لما قالوا من أشد منا قوة. نعم، الله سبحانه وتعالى أخذهم بالقوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا برضاه من سخطه. نعم. والأقوال متقاربة، أما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه أي نعم صح، وقد فسر بعض السلف مكر الله بالعصاة، ما إذا كانوا عباده يعني بالمعنى الشرعي فإنه سبحانه وتعالى لا يمكر، لا يمكر بعباده المتقين. أليس الله بكاف عبده؟ بل عبده يتكل على الله ويعتمد على الله والله يكفيه. أنا عند حسن ظني عبدي بي، لكن يمكر بالعصاة يعني من العباد، يمكر هذا مقصود الشيخ، يمكر بالعصاة من العباد، بالعباد العصاة، بالعباد المكرة الذين يمكرون يكيدون، بمعنى أنهم يخالفون الشريعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، خادعون الله وهو خادعهم. يعني هؤلاء أي نعم بهذا الفعل القبيح يعاملهم الله بجنس فعلهم. نعم، وكما ذكر الشيخ معنى مكر الله بالعصاة أنه يستدرجهم بالنعم من حيث لا يعلمون. نعم. وقد فسر بعض السلف مكر الله بالعصاة بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا كان والشيخ لعله يقصد بعباده يعني بعموم الوصف، لأن كل من في السماوات والأرض هو عبد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض لا آتي الرحمن عبدا. نعم. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك منه استدراج. نعم، إذا كان العبد مقيم على المعصية والله يعطيه من النعم ما يحب، يعطيه من الدنيا ما يحب، فهو استدراج. من لا يعني يخشى ويرى أن ذلك فلا رأي له. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب يعني ما يحبه العبد وهذا العبد مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. نعم. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى. فذلك قوله تعالى ومكر الله والله خير الماكرين. وهكذا يعني من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، يعني من كاد يعني عباد الله من كاد أولياءه من مكر بهم فالله سبحانه وتعالى يديل عليه، يعني من أراد مخادعة بأن يظهر بشيء ليصل إلى مقصود غير مشروع فالله سبحانه وتعالى يعاقبه بحرمانه وبإيقاع العقوبة عليه. نعم. وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. نعم، أخذهم الله بالصيحة. نعم، إلى هنا. في الدروس السابقة في بعض الإيضاحات من صاحب التنبيهات يحسن بنا أن نسمعها، مثل يعني ما ذكره الرب تبارك وتعالى حول اتصافه بالعلم. نعم، هنا في قوله سبحانه وتعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما شابهها من الآيات الكريمة في إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، ذكر الشيخ بعض كلام أهل العلم ونقل عن المحققين من العلماء أن العلم أن علم الله عز وجل نوعان: علمه بما لم يكن، وعلمه بالكائن أو بالموجود موجودا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: قوله فسيرى الله عملكم، أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين: اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى عليه، وهذا وعيد شديد لمن خالف أوامره. قوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا وعيد للمخالف لأوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محال يوم القيامة. يعني عرض الأعمال يوم القيامة لابد، كائن لا محالة، كما قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال: يوم تبلى السرائر. وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا، هذا قد يظهر الله، يعني قد هنا لأنه قد يظهر الله ذلك للناس وقد لا يظهره، أما أنه يظهره يوم القيامة فهذا كائن لا محالة، كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا: لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ. ففي هذه الآية إثبات الكلام من قوله قل، وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وتعالى وقيامها به، وأدلة ذلك كثيرة تزيد على الألف، يعني أدلة قيام الأفعال الاختيارية بالرب عز وجل كثيرة تزيد على الألف دليل، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين: قوله فسيرى الله عملكم وقوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي لنرى أو لنميز، وهكذا قال عامة المفسرين: إلا لنرى ونميز، وكذا قال جماعة من أهل العلم، قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون. ولفظ بعضهم قال: العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده، وعلم به بعد وجوده، والحكم للعلم به بعد وجوبه.

هذا المعنى يستحضر قرب الله واطلاعه عليه وأنه بين يديه وأنه يراه سبحانه وتعالى، هذا يوجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة. هذا من أسباب حياة القلوب، هذا من أسباب حياة القلوب، ثمراتها أن القلب يكون حيا، وأن الإنسان حينما يؤدي العبادة يؤديها بخشوع واستحضار ومراقبة لله تبارك وتعالى. وهذا هو مقام الإحسان، كما في حديث عمر: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه صحيح فإنه يراك، يعني تستحضر أنه يراك. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرة، وكذلك وردت أحاديث صحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. قال انتهى من كلام ابن رجب بتصرف. قوله: وهو شديد المحال، أي شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وعن علي رضي الله عنه: شديد المحال أي شديد الأخل، وروي شديد القوة. قال النسفي في تفسيره، والمعنى على كل حال النسفي يعني من الأشعرية، لكن لا يمنع أن نأخذ الفائدة، حكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن يجدها. قال النسفي في تفسيره: والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون، يمكرون ويفرحون ويكونون في غفلة، ويظنون أنهم قادرون على الشيء، وإذا بالأمر يأتيهم من حيث لا يحتسبون، بالهلكة تأتيهم من حيث لا يحتسبون. وقوله: ومكروا، أي كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى وصلبه، والمكر فعل شيء يراد به ضده، استدرجهم بالنعم وهو سبب هلاكهم، فعل شيء يراد به ضده. قوله: ومكر الله، أي جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل كما روي ذلك. قوله: والله خير الماكرين، أي أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. انتهى من النسفي. الله خير الماكرين، نعم، يعني أقدرهم على الاستدراج، إذا كان الماكر يريد أن يستدرج ليقتنص ما يريد، فالله سبحانه وتعالى باستدراجه أعظم، ويأتيهم من حيث لا يحتسبون. قوله: ومكروا، أي دبروا أمرهم على قتل صالح عليه السلام وأهله على وجه الخفية حتى من قومهم خوفا من أوليائه. قوله: ومكرنا مكرا، أي بنصر نبينا صالح عليه السلام وإهلاك قومه المكذبين. وقال تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: هذه الآيات فيها التحذير من الأمن من مكر الله. قال الحسن رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فلا يرى أنه يمكر به فلا رأي له، يعني في هذه الدنيا، لأنها ليست دار بقاء ولكنها دار فناء. الموت نفسه نقلة من دار الفناء إلى دار البقاء، هذه حقيقة الموت. فإذا كان وسع عليه بدار الفناء فلا يرى أن هذه التوسعة، يعني التوسعة الدنيوية، أنها يعني ربما تكون مكرا فيزيد خوفه. قال: من وسع الله عليه فلا يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أن ما هو استدراج. لهذا بعض المستدرجين يعني يتقرب إلى مقصوده بالمعاصي، يعني يقول له بعض المخرفين أو بعض الدجلة: اذبح كذا، افعل كذا من المعاصي حتى ينعقد يعني مقصودك وينعقد لك السحر، يعني يريد أن يسحر له، فيأمره بمعصية ويظن أنه لا يصل إلا، فالله سبحانه وتعالى قد ينيله مقصوده استدراجا، قد ينيله يبتليه

المعطلة هو صرف اللفظ عن ظاهره اللائق والمناسب إلى معنى بعيد مرجوح ربما، فيختارون المرجوح على الراجح. والسبب في اختيارهم للمرجوح على الراجح هو ما يهوونه، أو هو ما استحكم فيهم من بدعة، يريدون لي النصوص لخدمة هذه البدعة. فتجد إذا قابلتهم النصوص حاولوا يتأولونها بحيث تخدم بدعتهم المستحكمة أو تخدم ما يهوون، فهذا هو التأويل المذموم. والنوع الثاني بمعنى التفسير، مثل قول ابن جرير القول في تأويل الآية، ومثل قول الله عز وجل عن يوسف وعن يعقوب في خطاب ابنه يوسف ويعلمك من تأويل الحديث، أي من تفسيرها. والنوع الثالث بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة. وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ما نقول الكائد الماكر الخادع المستهزي، لا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، لا صفة مطلقة ولا أيضا يكون من الأسماء الحسنى. فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا. فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ، يعني إذا دخل اللص مثلا وأمهلته حتى يعني تضبطه بجريمته، هذا ليس، هذا ممدوح. أي نعم. فكذلك بطريق الأولى أن لا يشتق له سبحانه وتعالى منها أسماء يسمى بها، إذا كان ما يوصف ما تطلق عليه صفات. نعم. قال: بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا. فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ إطلاقا هكذا، ولكن يقال يمكر بالماكر ويخادع الخادع ويستهزئ بالمستهزئ بالدين والحق. فكذلك بطريق الأولى أن لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها الماكر والمخادع، فكيف يكون منها يعني من الأسماء الحسنى الماكر والمخادع والمستهزئ؟ وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء والمقابلة لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازات حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ هو عدل، يعني مكره بالماكر وكيده عدل، والعدل كمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.